أنضاف إلى الثمن عمله بنفسه لم يجوز. قال لم يجوز فيما عمله بنفسه لأنه كذب، لأن هذا الذي تحصل هو قدر القيمة، والتقدير ليس مقابل دفع حقيقي. فيقول إنسان لو اشترى سيارة وأصلحها بنفسه وقال هذا الإصلاح لو ذهبت به إلى الورشة كان يعادل 500 ريال، فيقول الناس أنا هذه طلعت علي ب20 و500، يقول لا يجوز لأن هذا كذب، ما هي ب20 و500، هي ب20 وأنت عملت عمل، أخبر وقل أنا اشتريتها ب20 وعملت عملا لو قدر لكان بكذا، وإن كان بأجرة بأن فعلا ذهب إلى أحد الورشات وأصلح العطب أو الخلل ب500 ريال وقال تحصلت علي طلعت علي ب20 و500، فإن في المذهب وجهين. الوجه الأول أنه يجوز، قال وجاز فيما استأجر عليه في أحد الوجهين لأنه صادق تحصلت عليه طلعت عليه ب20 و500، والآخر أي الوجه الآخر لا يجوز، وهو ظاهر كلام أحمد لأن فيه تلبيسا، فلعل المشتري لو علم بالحال لم يرغب فيه لكون ذلك العمل مما لا حاجة به إليه، يعني لو علم أن هذه ثمنها 20,500 500 هذه مقابل هذا الإصلاح الذي يصلحها ما اشتراه، لأنه يريد السيارة التي قيمتها 20 عند الناس، وهذه 500 التي ظن البائع أنها تصلح أو أنها يحتاجها السلعة هو لا يحتاجها، فلا يجوز، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وهي الرواية أو الوجه الثاني في المذهب. أيضا لو أنه اشترى سلعة ثم اشترى مثلا أجهزة حاسب آلي 100 جهاز فاستأجر محلا لتخزينها، اشتراها ب100,000 مثلا على سبيل المثال، واستأجر المحل ب1,000 ريال في الشهر، بعد شهرين أراد بيعها فقال كم ثمنها، أردت بيعها بالمرابحة فقال ثمنها 100,000 و2,000، يصح هذا؟ ما يصح، يقول ثمنها 100,000 ويخبر فيقول وأنا قد استأجرت لتخزينها 2,000 ريال، لكن لو قال ب100,000 و2,000 ظن المشتري أن ثمنها عليه بكذا، وهو غير صحيح. كذا لو أقام عليها حارسا حافظا في أجرة وكانت هذه الأجرة مثلا 5,000، فقال هذه الأجهزة علي ب105، أقول غير صحيح. لو قال ب105 هكذا نقول هذا من الكذب، فيقول هي علي ب100,000 يعني ثمنها علي 100,000 وقد أقمت عليها حافظا حارسا تكلف علي ب5,000. نعم. قال رحمه الله فصل: فإن نقص المبيع لمرض أو تلف جزء أو تعيب أو وجد به عيبا أو جني عليه فأخذ أرشه أخبر بالحال على وجهه، وقال ابو الخطاب يحط الأرش من الثمن ويخبر بما بقي فيقول تقوم علي بكذا، والأول أولى لأنه أبعد من اللبس، والفرق بين الأرش والكسب أن الأرش عوض نقص ثمن، فهو كثمن جزء بيع منه، والكسب لم ينقص به المبيع. ولو جنى العبد ففداه. قال المصنف رحمه الله: فإن نقص المبيع لمرض أو تلف جزء منه أو تعيب